لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى بقوله وقوته إلى الكلام عن أحكام الحج. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: الحج على الستة: الصبي والمجنون، السفيه المبدل بماله، المخلص الذي احتكبته الديون، والمريض المخلوق عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤمن له في التجارة. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون عيان مالك، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، تصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعده. قال: الحجر. الحجر في اللغة المنع، وفي الشرع في الاصطلاح المنع من التصرف في المال. الحجر في اللغة المنع، وفي الشرع المنع من التصرف في المال. الحجر معناه أن يمنع إنسان له مال من التصرف من التصرفات المالية أو من بعضها، إما دفعا للضرر عن نفسه وإما دفعا للضرر عن غيره. إذا نقول الحجر نوعان: حجر لمصلحة الشخص ذاته، وحجر لمصلحة الغير. حجر نوعين: حجر لمصلحة الشخص نفسه، وحجر لمصلحة الغير. الحجر لمصلحة الشخص نفسه يشمل الحجر على الصبي والسفيه والمجنون، الثلاثة أصناف الأولى التي ذكرها: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. والحجر لمصلحة الغير يتضمن الحجر على المفلس والمريض والعبد. المجنون السفيه والصبي الحجر. الصبي هؤلاء يحجر عليهم لمصلحتهم حتى لا يتصرفون تصرفات تضر بأموالهم. وأما العبد والمريض والمفلس فيحجر عليهم حفاظا على مصلحة غيرهم كما سيأتي. الأصل في الحجر على الصبي والمجنون والسفيه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل الذي عليه الحق، فليملل وليه بالعدل. هذه الآية حجرت على الصبي أو على السفيه أن يملل هو، وجعل مسألة إملاء ما عليه من حقوق لمن؟ لوليه. إذا حجرت عليه في التصرف المالي. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طالما كان سفيها لا يدفع عليه ماله، وإنما يكسى منه ويرزق منه وينفق عليه منه وتقضى له مصالحه الحاجية والضرورية منه، لكن لا تدفع له فيبذرها وينفقها في غير وجهها. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا أصل في الحجر على الصبي حتى يبلغ. يبقى إذا هذه الآية تتضمن الحجر على السفيه. ثانيا: حتى إذا بلغ النكاح تتضمن الحجر على الصبي حتى يبلغ. فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الرشد في التعاملات وفي الأهلية، التعاملات المالية والأهلية، كما قلنا قبل ذلك أن أهلية التعامل أو آلية العقل، ها؟ البلوغ والعقل والرشد، مش كده؟ البلوغ والعقل والرشد، ما دليل ذلك؟ الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لابد أن يكون بالغا، فإن آنستم منهم رشدا، معنى الآية إن لم تأنسوا منهم رشدا إذا بلغ غير رشيد فلا يدفع إليه مال. إذا الصبي أو الأنواع المذكورة محجور عليه في التصرفات المالية، محجور عليه في التصرف في ماله، لا يجوز إعطاء هذا المال للتصرف به لأنه لم يبلغ، وسنه يجعله يتصرف في الأموال في غير وجهها. الشافعية يستدلون على أن الصبي محجور عليه بأمرين، بالآية وبالنظر، ومن النظر قالوا أن الصبي لا يصح عقده، بيعه وشراءه، تجارته، قلنا لما؟ قالوا لأن الصبي لا يجب عليه شيء بالإجماع، بالإجماع الصبي لا يجب عليه شيء في الشرع، الإجماع منعقد على ذلك، ودليل الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يختلف، الصبي لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، فإذا صححنا عقده وجب عليه أن يسلم، يعني لو صححنا بيع الصبي وشراءه، لو أنه بايع وباع يجب عليه أن يسلم السلعة، صحيح أم لا؟ لأنه قبض الثمن، والصبي لا يجب عليه شيء بالإجماع، فلذلك قلنا عقده غير صحيح لأنه لا إلزام عليه، لا إلزام عليه شرعا يعني، فبالتالي لا يصح عقد. إذن الصبي محجور عليه، من يتولى أمر الصبي؟ ولي، هو الذي يتصرف في ماله، ويجب أن يتصرف في ماله بمقتضى المصلحة، ويحرم عليه أن يتصرف في ماله بغير الأحظ للصبي، يعني لو كان أمامه تصرفان، معاملتان للتصرف في المال، فالواجب عليه أن يتصرف في المال بالأحظ للصبي، يتصرف التصرف الذي يعود على مال الصبي بالنماء وبالأفضل، واضح؟ هذا بالنسبة للصبي. النوع الثاني السفيه المبذر لماله، للآية المذكورة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإن كان الذي عليه حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إذن السفيه مهجور عليه، والسفيه هو الذي لا يحسن التعامل في الأموال، ينفقها في غير وجهها، يبذر أمواله، ينفقها بغير فائدة، يضعها في غير قيمتها، يشتري أشياء بأكثر من قيمتها، فضلا عن أن يكون ممن ينفق في الحرام، هذه قضية أخرى. يبقى لو كان الإنسان ينفق في المباحات، لا نقول في الحرام، ينفق في المباحات، لكنه يبذر ماله تبذيرا كثيرا، يشتري الشيء الذي يساوي 5 يشتريه بـ10 ويقبل في البيوع، وينفق الأموال في أشياء لا يحتاج إليها ولا فائدة فيها، ولا يعرف قيم الأشياء، هذا سفيه يحجر عليه في ماله، لكن لا يحجر عليه إلا بعد حكومة. يعني بعد حكومة، يعني إذا كان راشدا، إذا هو كان راشد أصلا ويعني يتصرف في ماله، ثم بعد ذلك طرأ عليه سفاه، من الذي يحجر عليه؟ القاضي، واضح؟ مش الإنسان هو الذي يقدر إن فلان هذا صار سفيها فيتحكم في ماله دون إذنه، هذه مسألة قضاء، وبالتالي لا يحل لأحد أن يحجر على أحد في أمواله ويدعي أنه سفيه ثم يبيح لنفسه بعد ذلك أن يتصرف في ماله بغير إذنه، وإنما السفه قضية يحكم فيها القاضي الشرعي، فإن ثبت للقاضي أنه سفيه وحكم بالحجر عين له وصيا عليه في أمواله هو الذي تصرف في ماله بالأحظ له. إذن الصبي محجور عليه حتى يبلغ، والسفيه محجور عليه حتى يرشد، والصبي حتى يبلغ راشدا، يبقى إذن الصبي محجور عليه وحجره الحجر عليه ينتهي ببلوغه راشدا لا بمجرد بلوغه، بمعنى أنه لو بلغ سفيها، لو بلغ فاسقا، لا يدفع إليه مال، لأن الله سبحانه وتعالى غير حكم الحج بغاية محددة. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يبقى لابد أن يبلغ النكاح وأن نأنس منه رشدا في التعاملات، أن يكون راشدا في تعاملاته. فإن بلغ فاسقا ينطق في المحرمات أو بلغ سفيها، في هذه الحالة يستمر الحج عليه ولا يدفع إليه مال. وكذلك الإنسان إذا كان بالغا ثم طرأ عليه سفه فإنه يحجر عليه في ماله. قال والمجنون والسفيه المبذر لماله. والمجنون طبعا بالأولى، هذا أولى بالحج من الصبي ومن السفيه لذهاب عقله. قال والمفلس الذي ارتكبته الديون. الأنواع الثلاثة الأخرى في الحجر هي أنواع من حجر عليهم لمصلحة غيرهم، وناس حجر عليهم لا لمصلحتهم وإنما لأن الأموال التي بين أيديهم تتعلق بها حقوق للغير. أموالهم التي بين أيديهم إما أنها ليست أموالهم أصلا كالعبد، وإنما ماله مال سيده، وإن أن ماله الذي بين يديه تتعلق به حقوق الغير كالمفلس، وبالتالي يحجر عليه في التصرف في هذه الأموال حتى لا نفوت حقوق هؤلاء الغير. قال والمفلس الذي ارتكبته الديون، هذا نوع من هذه الأنواع. المفلس من الفلس، والتفليس وهو في اللغة من الفلوس، والفلوس هي أقل وأحقر أنواع النقود. قديما كان التعامل بالدرهم والدينار، والدينار كان ذهبيا والدرهم كان فضيا، وكان هناك أشياء تسمى فلوس يسمونها في الاقتصاد الآن العملات المساعدة. الفلوس هذه كانت من النحاس، من الحديد ومن الرصاص، ليست من الذهب ولا الفضة، وكانت يعني أثمان بخسة جدا، يعني لا يشترى بها إلا المحقرات. فكان الذي ماله كله فلوس يسمى مفلس، ما عندهوش غير إيه؟ غير فلوس، نحاس وحديد ورصاص عملات ليست من الذهب والفضة، ماله كله عبارة عن فلوس، لذلك يسمى مفلس. إنما النقود الحقيقية التي كانت معيار لقيم الأشياء هي الدينار الذهبي والدرهم الفضي. واضح؟ فمن هنا جاء اسم المفلس. إذن هي من الفلوس وهي أحقر وأقل أنواع النقود. والمفلس في العرف من لا مال له، من لا مال له، الفقير الذي لا مال له في العرف يسمى مفلس، وإن كان غير مديون، وإن كان غير مديون. وفي الشرع المفلس هو من زادت ديونه على ماله، من زادت ديونه على ماله، هذا بالنسبة للمعاملات المادية. والنبي صلى الله عليه وسلم حقق معنى الإفلاس في حديث قال تدرون من المفلس أوسع من ذلك بكثير، قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من جاء يوم القيامة وقد سب هذا وأخذ مال هذا وهذا في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم توجد له حسنات طرحوا عليه من سيئاتهم فيطرحوا بها في النار. هذا هو المفلس على الحقيقة. لكن في عرف الناس الذين لا يقيمون الناس إلا بالأمور المادية، المفلس ما لا مال له، من لا مال له، من لا مال له. التفليس في الشرع هو تفليس في الشرع هو جعل الحاكم المديون مفلسا، بمنعه من التصرف في ماله. عارفين إشهار الإفلاس؟ أو الحكم بالتفليس إن فلان ده تراكمت عليه الديون وطالبه الدائنون بقضاء هذه الديون التي عليه، فنظر القاضي فوجد أن ما يملك من مال أقل من الديون التي عليه، فيحكم عليه بالتفليس. والحكم عليه بالتفليس حجر عليه بالتصرف في ماله. ثم بعد ذلك يبيع الحاكم، يبيع القاضي ما عنده من أموال بالقدر الذي يحتاج إليه للسداد ما عليه من ديون، السداد ما عليه من ديون المفلس الذي ارتكبته الديون. هذا يحكم عليه بالتفليس إذا كانت ديونه أكثر، إذا كان ماله أقل من ديونه، ديون عليه أكثر من الأموال التي بين يديه بأنواعها المختلفة، سواء كانت نقود أو كانت عقارات أو سيارات أو أي كان نوع هذا المال، فيحكم عليه بالحجر. والحجر هذا، حجر على المفلس، يترتب عليه أمران. الأمر الأول أنه لا تصح تصرفاته في ماله، لا تصح تصرفاته في ماله لتعلق حق الغرماء الدائنين بهذه الأموال. يبقى إذا تصرف في أمواله لا تصح تصرفه. لو أنه بعد الحكم بالحجر عليه باع شيئا من أمواله أو وهب شيئا من أمواله، واضح، أو تصدق أو وقف، كل هذه التصرفات باطلة ملغاة لا تصح. لماذا؟ لتعلق حق الغرماء بهذه الأموال. لكن تصح تصرفاته في الذمة. يعني في الذمة؟ يعني لأجل، لو أنه اشترى شيئا بالآجل، يبقى لم يأخذ شيئا من المال الذي تحت يده يشتري به، اشترى شيئا بالآجل فتعلق الحق بذمته لا بعين المال الموجود الآن. لو أنه مثلا تحمل دينا عن فلان في ذمته، واضح، هذه التصرفات التي في الذمة تصح، أما التصرفات في عيان المال الموجود فلا تصح صيانة لحقوق الغرماء. هذا الأمر الأول المترتب على الحجر على المفلس. الأمر الثاني أن الحاكم يبادر ببيع ماله بقدر الحاجة، ويقسم المال على الغرماء على حسب ديونهم. تعرفون قسمة الغرماء؟ قدر الديون التي عليه، زيد وعمر ومحمد كل واحد له عليه ديون، هذا له 10 وهذا له 20 وهذا له 20، زيد له 10، يبقى زيد له كم في المئة من حجم الدين كله؟ 20%، لأن حجم الدين كله 50، هذا له 10، وعمر له 20، وزيد ومحمد له 20، زيد له 10، يبقى له 20% من حجم الدين الكلي. ننظر في أموال المحجور عليه، يبيعها الحاكم، بعدما باعها لم يتحصل من بيعها إلا 30,000، واضح؟ لا، ليس له إلا ليس عنده إلا 30,000 بعد بيع كل الأموال. يبقى زيد الذي له 20% من حجم الدين هياخد كام؟ 20% من 30,000، واضح؟ هذه قسمة الغرماء. لو أن أحدهم له 50% من حجم الدين يبقى يأخذ 50% من 30,000، واضح؟ يبقى إذن الحاكم يبيع، يبادر ببيع أمواله ثم يقسمه على الغرماء على حسب ديونهم قسمة غرماء، ثم ليس لهم بعد ذلك إلا ما وجدوه. والأصل في الحجر وفي هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه وباع ماله في دين كان عليه، فقسمه بين الغرماء، فقال الأغلبي فأصابهم أشباع حقوقهم، كل غريم كل دائن قد سبع حقه فقط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك. قال والمفلس الذي ارتكبته الديون هذا يحشر عليه وباع ماله وتسد الديون التي عليه من هذا المال. لكن هنا فارق بين الشرع وبين القانون الوضعي في مسألة التعامل مع المدين. المدين أولا يعاد من بيت مال المسلمين على قضاء ديونه، قد جعل الله له سهما من أسهم الزكاة، هذا أمر أول، بشرط أن يكون مديونا في حق. يعني مديون في حق، يعني ليس مديونا في سفه تبذير ولا في محرم بالأولى، واضح أن يكون مديونا، إما أنه احتاج إلى شيء يشتريه لحاجته إليه أو حاجة أولاده إليه أو لبيت يسكنه أو غير ذلك، إنما يستدين من أجل أشياء يبذر بها أو أشياء كماليات لا يحتاج إليها، فهذا لا يعان على تبذيره من أموال الزكاة، وبالأولى الذي يستدين في المحرم. الأمر الثاني أن المدين لا يباع، لا تباع حاجاته الأساسية في ديونه. يعني هناك خلاف بين أهل العلم، هل يباع بيته الذي يسكنه أم لا؟ بعض العلم قال يباع بيته الذي يسكنه ويستأجر له بيت، وبعضهم قال لا يباع بيته الذي يسكنه. إن كان طالب علم لا تباع كتبه باتفاق العلماء، إذا كان صاحب صنعة لا تباع أدواته أو آلاته التي يحتاجها في صنعته التي يتكسب منها، واضح؟ فإذا كان له دابة تحمله لا تباع، إذن تباع الأشياء الزائدة على حاجاته. يعني لو كان له سيارتان تباع سيارة تبقى له سيارة، إذا كانت هذه السيارة لا تليق بمثله يعني أفقم مما يحتاج إليها تباع ويشترى له سيارة أقل. إذا كان يسكن بيتا فارها كبيرا يباع ويسكن بيتا صغيرا على القول بأن بيته أن بيته لا يباع، على القول الآخر يباع بيته ويستأجر له بيته. قال والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه. طبعا الأمر الثالث أنه إذا كان معصر إعصار حقيقي وليس عنده ما يقضي به الدين، في القانون الوضعي وفي الشرع لا يجوز حبسه بل يجب إنذاره، قال والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث. هناك مرض يسمى مرض الخوف أو المرض المخوف. المرض المخوف الذي يظن أنه سبب للوفاة ويموت بعده الإنسان، فهذا المرض له أثر في التصرفات. أولا يحجر على الإنسان فيه التصرف في ماله فيما زاد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أعمالكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، رواه البيهقي. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود سعد بن أبي وقاص وقد اشتد به الوجع، فقال إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ابن واحدة، أفأتصدق بثلث مالي تلكين المال؟ فقال لا، فقلت بالشطر؟ فقال لا، قال بالثلث؟ فقال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس. فلم يبح له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتصرف في ثلث ماله. فيجوز للإنسان إذا كان في مرض الموت أن يتصدق أو يتصرف في ثلث ماله، أما الزائد على الثلث فيعجر عليه فيه ولا تجوز فيه وصيته ولا تنفذ إلا كما سيأتي بإقرار الورثة، النوع الثاني من أثر أو الأثر الثاني لمرض الموت أن الإنسان هبته في هذا المرض تنزل منزلة الوصية. هبته في هذا المرض تنزل منزلة الوصية، قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأم المؤمنين عائشة: إني قد كنت نحلتك، يعني وهبتك 20 جذاذا من تمر، لو أنك حزتيه يعني قبضتيه، لكنه اليوم مال الوالد. واضح الحديث معناه إيه؟ أبو بكر جاء بعائشة وهو في مرض موته رضي الله عنه وعنها، فقال لها: إنك لا أحب الناس إلي غنى من بعدي، وأعز الناس علي فقرا من بعدي، وإني قد نحلتك أو كنت نحلتك 20 جذاذا من تمر قدر معين من التمر هبة لها. ثم قال لها: لو كنت حزتيه، حزتيه يعني قبضتيه. سيأتي في الكلام على الهبة أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. لو قال لك إنسان: أنا أهبك هذا الهاتف، واضح؟ فقلت له: أنت قبلت ولم تقبضه بيدك، لا تلزمه الهبة، يجوز له أن يرجع فيها، ولا تصير ملكك إلا بالقبض، فإن قبضتها لن يجوز له أن يرجع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد على هبته كالكلب يقيس ثم يعود على قيه، عفانا الله إياكم. إذن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فأبو بكر وهبها هذا التمر قبل مرضه، لكنها لم تقبضه حتى مرض مرض الموت. يقول لها: لو كنت حزتيه لكان الآن مالك، لو كنت حزتيه لكنه اليوم مال الوالد. أنا الآن في مرض موتي، حجر علي في أموالي، وهذه الأموال الآن هي أموال الورثة، وطالما أنها أموال الورثة لا يجوز لي أن أتصرف فيها، وهبتي لك هذا المال الآن ينزل منزلة الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوالد، لا وصية لوالد. إذن ولذلك الوصية كما سيأتي لا تجوز إلا في الثلث، لا تجوز إلا في الثلث. إذن هذا التصرف، تصرف الإنسان في مرض الموت، يحجر عليه فيه في حدود الثلث ويعتبر وصية، فلا يجوز أن يتصرف في أكثر من ثلث ماله، ولا يجوز أن يهب من ماله شيئا لمن له قسط أو حظ أو قدر من الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. قال: والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. العبد الذي لم يؤذن له في التجارة أيضا هذا محجور عليه، لأن الأموال التي في يده أموال سيده، أموال سيده. إذن هذه الأنواع الثلاثة لو نظرت فيها لوجدت أن الحجر عليها لمصلحة الغير المخلص، الحجر عليه لمصلحة الغرماء، المريض في مرض الموت، الحجر عليه لمصلحة الورثة، العبد الحجر عليه لمصلحة سيده، بخلاف الصبي والمجنون والسفيه الحجر عليهم لمصلحة أنفسهم بالدرجة الأولى. قال: تصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، لأن هذه التصرفات كما قلنا تعود بالضرر عليهم، فلو صححنا تصرفاتهم مع منعنا لها لأبطلنا فائدة المنع. وإحنا حجرنا عليهم ليه؟ صيانة لأموالهم. فلو صححنا هذه التصرفات لما كان للحجر فائدة. أيضا لو نظرنا لوجدنا أن عقد البيع أو العقود الملزمة كلها أو التصرفات المالية يشترط فيها الأهلية، والأهلية هي البلوغ والعقل والرشد. الصبي والمجنون والسفيه لا تتوفر فيهم الأهلية، وبالتالي لا يصح تصرفهم المالي. قال: وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. كما شرحنا يصح أن يتصرف تصرفات الذمة لا تصرفات تتعلق بأعيان المال الموجود، لأن المال الموجود تحت يديه تتعلق بحقوق الغرماء. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، لأن هذا حق يتعلق به، أو هذا المال تتعلق به حقوقهم، فإن أذنوا في ما زاد على الثلث فقد أذنوا في شيء من حقهم، فينفذ التصرف بإذنهم، وإلا فلا ينفذ إلا في حدود الثلث. يعني لو أنه في مرض موته وصى بنصف ماله في باب من أبواب الخير مثلا، نصف المال، هل ينفذ؟ هل تعتبر الوصية كلها باطلة؟ لا، تنفذ في الثلث، وما زاد على الثلث ها يرجع فيه إلى الورثة، فإن أذنوا نفذت الوصية، وإلا لم تنفذ إلا في الثلث. قال: وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. إذا تصرف العبد تصرفا ماليا ترتب عليه ثبوت حق عليه، فإن هذا الحق لا يثبت على سيده ولا يثبت في ذمة سيده، وإنما يثبت في ذمة العبد، ويظل هذا العبد ثالثا في ذمة هذا الحق حتى يعتق، بعد أن يعتق يعني يطالبه صاحب هذا الحق بالمال كرجل من الأحرار. عبد تصرف تصرفا ماليا مع إنسان آخر، نتج عن هذا التصرف ثبوت حق لهذا الإنسان في ذمة العبد، العبد لا مال له، هل هذا المال يثبت في ذمة العبد أم في ذمة سيده أم في رقبة العبد؟ وممكن يثبت في رقبة العبد، يعني في رقبة العبد يعني تصرف معي مال، تصرف معي تصرفا ماليا نتج عنه أنه أصبح لي عند هذا العبد 10,000، هل يطالب بهذا المال العبد أم السيد؟ ها؟ العبد. واضح أن السيد لم يأذن له التجارة، السيد لم يأذن له التجارة، فلا يطالب بما يعني التزمه العبد، وإنما المطالب بهذا المال هو العبد، يتبع به بعد عتقه، بعد أن يعتق إذا عتق يطالب بهذا المال، ولا ينتقل هذا الحق من ذمته إلى ذمة سيده، ولا يتعلق برقبته، لأنه لو تعلق برقبته معناها أن يطالب السيد ببيع العبد ليسد ما عليه من ديون من إيه؟ من خلال بيع، أنا لي عند هذا العبد 2,000، إذا بيع العبد واعطني من ثمنه 2,000، هذا فيه إضرار وإلحاق ضرر بمن؟ بالسيد، واضح؟ لأن هذا العبد ملك لسيده، مال له، وهو لم يأذن له أصلا في التجارة، واضح؟ لو أذن خلاص يبقى في رقبة السيد، يبقى في ذمة السيد، لأنه كاذب في التصرفات المالية وقيل عنه. قال: ويصح فصل، ويصح الصرف مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. قال: فصل واصح الصلح. الصلح قطع النزاع، الصلح قطع النزاع. قال الله تعالى: والصلح خير. واصطلاحا عقد يحصل به قطع النزاع، عقد يحصل به قطع النزاع. ويصح الصلح في كل حق يكون مالا أو يفضي إلى مال، الصلح يصح في كل حق، حق مالي أو حق يفضي إلى مال. هناك حقوق مالية وهناك حقوق ليست مالية لكنها تؤول إلى المال أو تفضي إلى المال كوجه من الوجوه، وهناك حقوق معنوية. الحقوق المعنوية لا يصح فيها الصلح على مال، كالقصد، أجمع العلماء على أنه لا صلح في القصد على مال، يعني يجيش واحد يتهم واحد في عرضه أو يقذفه في عرضه فيقول له خلاص أنت تتأدب مثلا 10,000 وأنا سامحك، مثلا أنت ليك أمران في الشعر، إما أن تطالب بحده حد القصد 80 جلدة وإما أن تعفو. إنما تصطلح عن عرضة بمال أو تصطلح عن الخوض في عرضك بمال، هذا لا يصيبه شرع الله جل وعلا. واضح؟ يبقى الصلح إنما يكون في الأموال، الحقوق المالية المحضة كما سيأتي، أو في شيء ليس مالي لكنه يؤول إلى مال كالقصاص. رجل قطع يد رجل، أو رجل قتل رجلا، واضح؟ القتل يترتب عليه إما القصاص إذا كان عمدا، وإما الدين، واضح؟ جم أولياء القتيل عفوا عن القصاص وطالبوا بالدية، لهم ذلك بالإجماع، ده الإجماع منعقد على أن العفو وقبول الدية أفضل من القصاص، واضح؟ طيب، طالبوا بالدية لهم ذلك، عفوا عن نصف الدية وطلبوا نصفها لهم ذلك، لم يرضوا إلا بالعفو عن القصاص مقابل ثلاثة أضعاف الدية لهم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اصطلحوا عليه فهو له، واضح؟ يبقى هذا حق، القصاص هنا حق ليس ماليا في الأصل لأنه متعلق بإيه؟ بنفس أو بجناية على النفس أو على عضو من الأعضاء أو إتلاف عضو من الأعضاء، لكنه يؤول إلى مال، يؤول إلى مال، لأن الشرع جعل في القصاص وفي الجناية على النفس وعلى الأعضاء جعل هناك دية وأرشا ماليا، فتعرفوا إن شاء الله على التفصيل في كتاب الجناية، واضح؟ إنما الحقوق التي ليست مالية ولا تؤول إلى أموال لم يجعل لها الشرع أرشا ولا دية، فهذه لا يصح الصلح فيها على المال. قال يصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. الصلح له نوعان، صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. رجل ادعى زيد ادعى على عمرو 10,000، قال أنا لي عند عمرو 10,000، فقال عمرو اللهم نعم ولي له عندي 10,000 أقر بها، ده اسمه إيه؟ إقرار. لكنني لا أستطيع أن أعطيه 10,000، ليس عندي، أعطي مكانها هذا الجهاز أو أعطيه مكانها 5,000 ويعفو عن البقية، واضح؟ يبقى ده اسمه صلح مع إقرار، أقر بالحق الذي عليه ثم بعد ذلك تصالح مع صاحب الحق على شيء آخر، إما العفو مطلقا كما سيأتي أو على جزء من الحق الذي عليه دون الباقي. الحالة الثانية صلح مع إنكار، أن يقول زيد لي على عمرو 10,000 فينكر عمرو ويقول ليس له عندي شيء ولم أخذ منه شيء، فينكر. الشافعية يجوزون الصلح مع الإقرار دون الصلح مع الإنكار خلافا للجمهور. الصلح مع الإنكار عند الشافعية واضح. إذا الصلح الوحيد الجائز عند الشافعية والصلح مع الإقرار. يقول وهو نوعان، الصلح نوعان، إبراء ومعاوضة. إبراء أي إبراء عن الحق كله أو عن جزء منه. يقول لك عندي 10,000 لكن أنا أقر بها لكن لا أستطيع دفعها كلها، فيقول له خلاص أعطيني 5 وأنا أعفو عن إيه؟ عن 5. يبقى أبرأه من شيء من الحق، قبل 5 من حقه وعفى عن إيه؟ عن 5، ده اسمه إبراء. أو صورة أخرى الإبراء أن يعفو عن الحق كله، يقول له خلاص أنا مش عايز منك حاجة، أبرأتك من الحق كله، مش عايز 10,000 كله، يبقى ده اسمه إبراء. إما إبراء عن كل الحق أو عن بعض الحق، واضح؟ والإبراء تمليك. يعني ايه تمليك؟ هبة، كأنه يهب هذه العشرة آلاف، يملكه إياه. والدليل على أن الإبراء هبة وتمليك قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى، وأن تصدقوا خير له. طيب هو الدائن، الله سبحانه وتعالى يقول الدائن: إن كان المدين ذو عسرة معسر فنظرة إلى ما يصار، أمهله إلى أن يتوفر له السداد، ثم يحثه الشرع على الإبراء، على أن يبرئ هذا المدين لديه كله، فيقول له إيه؟ وأنت صدقه. طب هو هتصدق إزاي؟ هيجيب كده فلوس إداله إيده؟ يعفو، يبرئه من الدين. فسمى الله جل وعلا الإبراء من الدين صدقة، والصدقة تمليك، إنه بيعطيك كده، مش كده؟ صدقة تمليك. فلذلك الصحيح أن قال العلم أن الإبراء تمليك هبة، لأن هناك قول آخر وهو كذلك في مذهب الشافعي أن الإبراء إسقاط. اختلفوا هل الإبراء تمليك أم إسقاط، وهذا له أثر معين، هذا الخلاف له أثر معين في الفقه. فالصحيح أن نقول الإبراء تمليك، ومما يترتب على أنه تمليك أنه لا يصح تعليقه. يعني إيه لا يصح تعليقه؟ لا يصح أن يقول له: إن فعلت كذا أبرأتك، أنا لي عندك عشرة آلاف، إذا جاء الزيد أبرأتك، إذا قدم العام القادم أبرأتك، إذا فعلت كذا وكذا أبرأتك من الحق الذي عليك. هذا تعليق للإبراء على شرط، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا قلنا أن الإبراء تمليك، والقاعدة المتفق عليها: التمليكات لا تعلق، التمليكات لا تعلق. ليه التمليكات لا تعلق؟ هذه قاعدة متفق عليها في البيوع والمعاملات. التمليكات لا تعلق لأن التمليك لا يصح إلا مع الجزم. أنا سأملكك هذا الهاتف، يعني أعطيك إياه، لابد أن أكون جازما، أعطيك إياه فعلا وجزما بلا تردد، فيخرج من ملكي ويدخل في ملكك. لكن لو كنت مترددا لا يحدث انتقال الملك من ملكي إلى ملكك، صحيح أم لا؟ يبقى التملكات لابد فيها من جزم، ولذلك قالوا التملكات لا تعلق لأن التعليق ينافي الجزم. ارجع كده للكلام على النية، احنا قلنا ايه في النية؟ ألا يأتي بما؟ من الآية الله يفتح عليك، ألا يأتي بما ينافيها. قلنا من الأشياء المنافية للنية التردد وفقد الجزم، ومن شروط فقد الجزم التعليق. مش احنا قلنا للتعليق منافي للجزم، وبالتالي قالوا التمليكات لا تعلق. ما ينفعش واحد يبيع على شرط، يقول له خلاص أنا بعتك السيارة دي وياخد من الفلوس، يقول له بشرط لو عملت كذا تبقى ملك. لا، البيع لسه ما حصلش، البيع لابد فيه من جزم، لا يعلق على شرط. الهبة لا تعلق على شرط، كل التملكات لا تعلق على شرط بالإجماع. واضح؟ إذن الإبراء، صلح الإبراء أن يتنازل عن شيء من حقه أو يتنازل عن حقه كله، لا مقابل شيء. له عشرة آلاف ينازل عنها كلها، أو يتنازل عن خمسة ويأخذ خمسة. وهذا النوع من الصلح، وصلح الإبراء لا يعلق على شرط، لأنه تمليك، والتمليكات لا تعلق، لأنه لا يصح التمليك إلا مع الجزم. والدليل على أن الإبراء تمليك: وأن تصدقوا خير لكم، تسمية الله سبحانه وتعالى له صدقة. شايفين الكم جملة دول؟ ها؟ الدليل على أن الإبراء تمليك صدقة الآية، وتعليل التمليك أنه لا يعلق لأنه لا يصح فيه إلا الجذب، عبدوا عليها بالنواجذ كده، عشان دي بحثت عنها سنوات، مش هتلاقيها مكتوبة في الكتب كده ورا بعض. ماشي؟ يعني احفرها كده في صدرك، مش هتلاقيها موجوده في كتاب كده في سطرين ورا بعض. فعض عليها ابن مسعود، حاجه اسالكم فيها بعد كده لو لقيتكم مش عارفينها مش هقول لكم عن الفوائد دي. قال: فالابراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة اقتصاره من حقه على بعضه وبالأولى التنازل عن حقه إيه؟ كله، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. المعاوضة صورة تانية للصلح، أنا لي عندك 10، قال لي عندك 100,000 وطالبك بيها، تقول لي والله معيش دلوقتي السيولة، طب أنا عايز حقي، طب والله خد مني السيارة دي مقابل 100,000. يبقى هنا انت خدت الحق الاصلي ولا خدت عوضا عنه؟ اخدت عوضا عنه، فده اسمه صلح معاوضه، اعتقت عن حقك بشيء اخر وارتضيت به، ده صلح، صلح معاوضه. لي عندك سياره اخذتها واتلفتها، طيب مصطفى رجع لي مثلها او قيمتها، واضح؟ والله خد القيمه، يبقى ده صلح معاوضه، أو خد مكان السيارة، هذه الشقة، هذه الأرض، ده صلح إيه؟ معاوضة. يقول: ويجري عليه حكم البيع. المعاوضة صلح مع المعاوضة، ياخد حكم البيع، كأني ببيع حقي الذي لي عندك في ذمتك بهذا الشيء. أنا لي عندك سيارة، بدل ما ترجعها لي ترجع لي مكانها أرض، كأني أبيع السيارة بالإيه؟ بالأرض، يبقى يجري عليها حكم البيع. فهو يعني إيه بيقول لك يجري عليها حكم البيع؟ يعني يقول لك إذا كنت تقضي في صلح معاوضة أو تجري صلح معاوضة فانظر في شروط صحة البيع فاشترطها بحذافيرها في صلح المعاوضة. يجري عليه حكم البيع، يبقى يصح فيه، يشترط فيه كل ما يشترط في البيع، ويصح معه كل ما يصح مع البيع. يبقى ينفع يبقى في خيار مجلس، وفي خيار شرط، وخيار عين، واضح؟ ارجع للخيارات، مش قلنا في خيار مجلس المتبعين للخيار ما لم يتحرك، وينفع يبقى في خيار شرط بيع، لا حكم الايش؟ البيع. واذا كانت هذه المعاوضه مع اشياء ربويه يبقى مشترط فيها احكام الالتزام، احكام التعامل في الاصناف الربويه. قال: ويجوز للانسان ان يشرع روشنا. هنا يتكلم عن احكام تتعلق بتنظيم انتفاع الناس بالاشياء العامه كالشوارع والطرقات وما الى ذلك، وهذه نبذه مهمه جدا. يقول: يجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق النافذ. الروشن الفقهاء بيقولون الروشن معناه الشيء البارز عن البناء، زي التندة، عارفين التندة؟ ها؟ زي البلكونة اللي بتطلع كده في الهواء، ده اسمه ايه؟ روشن، واضح؟ والدكان في كلام الفقهاء ايضا هنا مش معناه المحل التجاري كما هو في عرفنا، في عرفنا احنا بنقول الدكان يعني المحل التجاري، انما الدكان في كلام الفقهاء هنا الدكة اللي في الطريق، او واحد عامل مصطبة في الطريق يقعد عليها مثلا، واضح؟ دي اسمها ايه؟ دكان. هذه مصطلحات ستأتي. الطريق نوعان، إما نافذ وإما غير نافذ. الطريق نوعان، إما نافذ وإما غير نافذ. الطريق النافذ، نافذ يعني إيه؟ شارع مفتوح من ناحيتين. فهذا منفعة عامة لا يختص أحد بمنفعته، لا اللي ساكنين فيه ولا غيرهم. الطريق المفتوح من الناحيتين منفعة عامة لكل المسلمين، ومنفعته تتمثل في المرور فيه، فهذه منفعة لا تختص بأحد، هذا طريق نافذ. والطريق غير النافذ منفعة خاصة بأهله، ما يكون شارع سد طريق غير ايه؟ نافذ، منفعته خاصة بأهله الساكنين فيه، وهم من لهم حق المرور فيه إلى أملاكه. الطريق غير النافذ ده، ونفرض مثلا 5 بيوت عن اليمين و5 بيوت عن اليسار وبيتين فيه، وبيتان في الآخر، يبقى عندي 12 بيت مثلا. حق الانتفاع بهذا الممر الطريق غير النافذ لمن؟ لأهل الاثناشر هم الذين لهم المرور فيه للوصول إلى أملاكهم وهم من لهم أبواب نافذة على هذا الشارع. من هم أهله الذين لهم حق الموفي؟ من لهم أبواب نافذة أبواب مفتوحة على في أملاكهم في بيوتهم ودورهم وعقاراتهم على هذا الشارع. وحق كل واحد منهم من رأس الدار من رأس الشارع من رأس الدار إلى باب بيته. يبقى البيت الأول حق ساكنيه في الشارع الغير النافذ ده إيه؟ من رأس الدار من رأس البيت لغاية من رأس الشارع لغاية باب البيت. أهل البيت الخامس من أول الشارع إلى باب البيت الخامس اللي في الوش خالص اللي في السادة له من أول رأس الضرب إلى باب البيت يعني الشارع إيه؟ كله واضح. يبقى المنافع تتجزأ هكذا أو تتقسم هكذا من رأس الضرب إلى باب بيت كل واحد منهم. هذا في الطريق الغاية نافذ وهذا الطريق النافذ. ازاي هو ممكن؟ لا ترجعنا انت كده استمع ازاي وبعد كده الاذان ليه؟ طيب الشارع له جهتان انتفاع قرار وهواء. الشارع له جهتان انتفاع قرار الارض وهواء هواء هذه الارض. واضح؟ يبقى احنا الان عرفنا ان الشارع نافذ لغايه نافذ. اي شارع بقى سواء نافذ او غير نافذ له جهتان انتفاع اما قرار وهي الارض واما هواء وهو الهواء فوق هذا الشارع. ان شاء الله نكمل بعد كده. هنيئا لنا بهذا النوم. قلنا الشارع نوعان نافذ وغير نافذ والانتفاع بالشارع من جهتين انتفاع بالقرار وانتفاع بالهواء. القرار الأرض والهواء هواء الشارع. طيب تنظيم الانتفاع بقى بالشوارع. قلنا الشارع النافذ هذا لا يخص أحد بمنفعته وبالتالي لا يصح لأحد أن يتصرف فيه تصرف يضيق فيه الانتفاع بالآخرين. فلا يصح أن يفتح أن يبني فيه دكانا مفطرة مثلا يوضع عليها أو يحجر لنفسه مكانا فيه يجي على مكان كده والمكان ده بتاعه زي اللي بيحصل مثلا إنه يحط خواذير في الأرض عشان العربية مثلا. قبلت هذه كلها منفعة عامة لا يجوز لأحد أن يخص حرام. واضح؟ الهواء ده بالنسبة للقرار. الهواء هواء الشارع يجوز أن ينتفع بالهواء منفعة لا تضر بالمرء. يبقى لو أراد أحد ساكني هذا الشارع أن ينتفع يخرج تندة يعمل روشا بلكونة مثلا واضح؟ هل يجوز؟ يجوز لثلاثة شروط شرطات مقاية. الشرط الأول ألا يؤذي المرضى. يبقى لابد أن يكون مرتفع بالقدر الذي لا يؤذي المرضى يسمح للمرضى السيارات الارتفاع المعتاد بتاعها والمرضى بأن يمر دون إيذاء أو تضييق له. الشرط الثاني ألا يخرج هذا الروشا في هواء موقوف. الشرط الثاني ألا يخرج هذا الروشا في هواء موقوف. يعني في هواء موقوف لو انه في بيت بجوار مسجد واضح لا يجوز ان يخرج هذا الروشن في هواء ارض المسجد لان هواء ارض المسجد لا حكم له حكم المسجديه بمعنى المسجد ومسجد الى سابع ارض الى سابع سماء. الارض الموقوفه مثلا مسجد هواء الأرض دي يعني ارتفاع الهواء الذي فوق هذه الأرض ملك لمن؟ للمسجد. لو أراد المسجد أنه يعلي دور 12 أو 100 له ذلك، واضح؟ يبقى كل هذا وقف على هذا المسجد، وبالتالي لا يجوز له أن يشرع شيئا من بنائه في هواء أرض موقوفة. لا مش يفتح شباك، يخرج روشة. يعني لو أن داش ضربة ودي الأرض المسجد ما يخرجش حاجة بارزة تخترق أرض المسجد، واضح؟ الأمر الثاني أنه لا يؤذي المرأة. الأمر الثالث الذي اشترطه الفقهاء أن لا يكون ذميا في بلاد المسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا هذه أشياء من اللوائح. فإن التزم هذه الشروط جاز له أن يخرج الروشن أو البلكونة أو التندة أو يافطة الإعلانات أو أيا كان، وأن ينتفع بهواء الشارع النافذ، ولا يحق لأحد أن يحجر عليه. بل نقل الفقهاء الاتفاق على أنه لا يجوز للحاكم أن يعاوضه عن ذلك بمال. فيبقاش واحد في الدور الخامس عامل تندة يقوم منه فلوس لإجراء طريقي اللي هو شرعه، طريق أي طريق، واضح؟ هذا لا يجوز، هذا في القانون الوضعي. إنما في شرع الله طالما أنه لم يؤذي أحدا ولم يحجر على المرور، على الناس في مرورهم في الشارع، ولم يخرج هذا الروشن في أرض موقوف، في هواء موقوف أو في هواء مملوك لغيره، إنما أخرجه في شارع نافذ، وهذا لا يختص أحد منفعته، منفعته لجميع المسلمين، فيجوز له أن ينتفع بذلك، ولا يحق حتى أن يصالح على ذلك بمال. الحاكم يقول له أسيبك بس بديك تعطينا الزلاج، واضح؟ هذا بالنسبة للانتفاع بالهواء. الانتفاع بالقرار كما قلنا لا يخرج روشنا، لا يبني دكانا، ولا يحجر مكانا في الشارع لنفسه، لأن هذا منفع عنه. ما يجيش على مكان في الشارع كده ويضع عليه جنازير أو يضع عليه أي شيء ويقول هذا لي، أو يبني مكان مثلا لنفسه يقول هذا مكاني، لا يحق له ذلك. هذا منفعة عامة للمسلمين، واضح؟ الطريق غير النافذ الضرب المشترك كما قلنا منفعته ملك لمن؟ لأهله. فكل واحد منفعته فيه من أول رأس الضرب إلى باب بيته. فإن أراد أن يؤخر باب بيته لم يجوز له ذلك إلا بإذن أهل الضرب. لو هو في باب البيت عنده في أول البيت، يبقى حقه في الضرب من رأس الضرب إلى الباب. لو أنه أراد أن يؤخر الباب، يسد هذا الباب ويؤخر الباب، يبقى هو هيزود إيه؟ انتفاعه، واضح؟ فلا يصح إلا بإذن الشركاء في هذا الضرب. وإن أراد أن يقدم باب البيت فله ذلك دون استئذان، لأنه تنازل عن شيء من حق. وإن كان له باب وأراد أن يفتح بابا آخر، فإن كان سيترك الأول يعني يبقى له بين، فلا يجوز إلا بإذن الشركاء. وإن كان سيسد المتأخر ويفتح متقدما فلا يجوز له، لأنه تنازل عن حق. فهمتوا؟ ادي البيت بتاعه، ادي البيت بتاعه، وده رأس الضرب، واضح؟ وبيته من اول هنا الى هنا، ماشي؟ ده رأس الضرب. والباب اهو انتفاعه في الضرب المشترك منين؟ من رأس الضرب الى الباب، صح؟ لو اراد ان يؤخر الباب يخليه هنا، يبقى هو زود انتفاعه ولا لا؟ يبقى لا يجوز الا باذن الشركاء، واضح؟ لو هو بابه هنا واراد ان يقدمه يجوز بغير إذن، لأنه تنازل عن شيء من حق. له باب وأراد أن يفتح آخر، يبقى هيفتح باب تاني هنا. لو كان هيسيب البابين يبقى لا يجوز إلا بإذن الشركاء، واضح؟ لو إنه هيسد ده ويفتح واحد جديد هنا يبقى كأنه يؤخر، يبقى لا يجوز إلا بإذن الشركاء، واضح؟ فهمتم؟ لو إنه هيسد دوت ويفتح هنا يبقى كأنه يقدم، يبقى يجوز بغير إذنه، تمام؟ كان عندك سؤال يا شيخ؟ لو أخرج روشن في هواء غيره، لو أخرج روشن في هواء مملوك، برضاه خلاص جاهز، يتنازلون عن حق جاي من حقه. شيخ ما هو هنا ده بيمتلك شقة في عمارة، احنا بنتكلم على من يمتلك البيت. هو مفيش واحد صاحب شقة هيجي هو يفتح باب للعمارة من نفسه، صح؟ هيكون ذلك باتفاق كل أهل العمارة. هواء غيره يعني ايه؟ هذه أرضك، هواؤها ملك لك، تعالي زي ما انت عايز، صح؟ دي أرض جارك، ينفع تطلع فيها تطير فيها بلكونة كده مثلا؟ ما ينفعش، لأن هواء أرضه ملك له، مش كده؟ إلا لو أذن لك، أذن انك تطلع تندة تفتح شباك على ملكه وتطلع بلكونة خلاص. حد عنده سؤال؟ الصلح على الإنكار تسأل عنه، صح؟ الصلح على الإنكار صورته إيه؟ يقول زيد لعمر لي عليك 10,000، فينكر عمرو ويقول ليس لك علي شيء، يبقى هذا إنكار. ثم يقول له لكن دفعا للخصومة ودفعا للتهم عن نفسي أنا سأعطيك 10,000 أو سأعطيك منها 5,000 وتنتهي القضية. هل هذا يجوز؟ عند الشافعية لا يجوز، واعتبرونه من أكل أموال الناس بالباطل. وعند الجمهور يجوز، لأن كل واحد منهما ينتفع، زيد ينتفع بالمال الذي يدعيه، وعمر ينتفع بدفع التهمة عن نفسه وقطع الخصومة، وهذا صلح يحصل به قطع الحكومة والخصومة في النهاية، وهذا هو الهدف من الصلح، والصلح خير، واضح؟ لكن الشافعية لا يجوزونها. ليه حق في الاخره بعد كده ولا هيبقى كده خلاص؟ وليه حق بقى في البيت ماله في الاخره؟ اذا تنازل عنه، لا، اذا تنازل عنه وراضي بال 5,000 يخلص. طيب لكن له اجر، اجر العفو. بعض الكلام عن الرهن، حديث الرهن، لو كان يرهن شيء قيمته اقل من الدين، اين موال الحق بالنسبه للانسان الان الدائن ارتضى بذلك ام لا؟ خلاص، هو ارتضى ان يوثق دينه برهن اقل من قيمه الدين، اصل ده حق للدائن، اذا هو تنازل عن شيء من حقه خلاص. اليس للدائن ان الا يطلب رهنا اصلا، والا يطلب كتابه ولا شهودا ويقول كتب الله اثيما؟ له ذلك، فلان يرضى برهن اقل من قيمه دينه اولا. تمام. لو كده جوابك هو المحل على ايش؟ على انا وقت ما عندها دلوقتي مثلا طبعا، نعم، هي اتفضل كده لما وضعت منقطه هبه منقطه، لو كان الوقت كان هي مش مستحقه اصلا، هي هبه خلاص، دي كانت هبه لقبضتها، الان رجعت الى ابي بكر وصارت ملكا لابي بكر، تقسم على الورث، تدخل في مال الميراث، الهبه الوصيه، وهو عشان الهبه في مرض الموت تدخل في الوصيه، وهي لا وصيه للوارث، ولا وصيه للوارث، يبقى دي وصيه ملغاه. لو واحد مثلا ليه 10 وفات 5، بعد كده المفلس ظهر له اموال وبقى عنده فلوس، الدائن ماذا في خلاف بين اهل العلم، هل لهم ان يطالبوه بهذا المال بعد ذلك ام لا؟ حديث سيدي عند البيهقي كلام عن الثلث الوصيه، ان الله قد اعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. هواء المسجد مسجد. كهذا مثلا. هنا خلي بالك، الكلام ده لو الأرض وقفت مسجد من البداية، يبقى لا يجوز بناء بيوت فوقها أو أي شيء فوقها. إنما مثلا هذه عمارة سكنية، الذي يبنيها من البداية وقف الدور الكذا فيها مسجد وبقيته ليست مسجد، وهذا ليس وقفا للارض بما فوقها بما تحتها، هذا وقف لهذا المكان فقط. والصحيح عند الشافعيه واصح اقوال اهل العلم انه يجوز وقف الجدران دون الارض. واضح؟ يعني وقف دور معين مسجد دون بقيه البناء يجوز، انما لو هو من البدايه قال هذه الارض مسجد وبنى عليها مسجدا، ثم بعد ذلك اراد ان يبني فوق هذا المسجد شيئا اخر غير المسجد، لا يحل. في افضليه للمسجد اللي هو بوقوف فوارسكو الارض. الصحيح لا، الصحيح لا، النسيئه اعطيك ذهب بذهب مفترض يكون ايه؟ مثلا بمثل يدا بيد، صح؟ اعطيك الذهب بالذهب مثلا بمثل، لكن اقول لك اتيك بالذهب بعد كذا وكذا من الـ من الـ من الزمان. نسيء يعني تأخير، فهمت بالك؟ انما النسيء زيادة في الكفر. كانوا بيعملوا ايه؟ بيأخروا الشيء، ايه الشهر الحرام عايزين يتقاتلوا، يقول لك طب نخلي الشهر الحرام كمان شهرين ودارهم الشهر الحرام، واضح؟ فيؤخر، فهذا تأخير. وهذا صنف ربوي يبادل بجنسه لابد فيه من المقابضة، فهو يشترط أجل يدخل في ربا النسيء. أسألكم أنا، الديون على أحوال من ناحية اللزوم والاستقرار أو عدم اللزوم عدم الاستقرار، حد يأتيني بها كده؟ ها مين تاني؟ دين ودين ودين ودين، مين عارف يرفع يده؟ ولا شيخ؟ دين لازم مستقر، ودين لازم غير مستقر. دين لازم يعود إلى اللزوم، ودين لازم دين لازم يعود إلى اللزوم، ودين لازم ودين غير لازم ولا يعود إلى اللزوم ولا مستقر. ها هذا أمثلة عليه، دين لازم مستقر. لازم مستقر إن أحد أعطى أحد مال هو المتفاضل، هنحكي بقى حواليه. زي قيم المتلفات و ثمن المبيع بعد انقضاء الخيار، صحيح. دين لازم غير مستقر، دين لازم غير مستقر، دين السلم. ليه لازم وليه مستقر وليه غير مستقر؟ يعني ايه لازم؟ لا يملك المدينة المستقطعة عن نفسه. مستقر يعني ولا يسقط ولا يقول الى الفسوخ بالانفساخ بذاته. طيب ده لازم غير مستقر زي دين السلم، ها؟ يعني وقت التسليم هو لازم. يعني لازم الاول دين السلم لازم، كيف لازم؟ ليس للمسلم اليه ان يسقطه عن نفسه، ها؟ ولكنه غير مستقر، لكنه غير مستقر لانه ممكن يعجب عن التسليم. طب تمام. النوع الثالث غير لازم لكنه يقول إلى اللزوم، مثال عليه، ارفع ايدك. مثال غير لازم ويقول إلى اللزوم. يا شيخ كلب الكلب ده بيع محاضر، صحيح، لكن دين غير لازم ويقول إلى اللزوم. مثلا حديث حاجه بعد مده معينه، لو جت المده يبقى كده اصلا ليه؟ لا هاشي اللي هو الثمن اللي هو بعد انقضاء الخيار، مده الخيار. ثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم مستقر. الديه لازم مستقر، تمام. متفاهم. طيب الدين اللازم الذي غير اللازم الذي يقول اللزوم ثمن المبيع قبل القضاء الخيار، لأنه يمكن يسقط عن نفسه. غير لازم غير مستقر كدين المكاتب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. إن شاء الله بعد العشاء حضرة الدكتورة وزارة الله.